بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا أيها الإخوة وأن يجعلنا من عمال المساجد. فأبشروا بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله عز وجل واجبا، أي أولئك هم المهتدون إذا كانوا من عمال المساجد وآمنوا بالله واليوم الآخر كما وصفهم الله عز وجل في الآية المباركة. كما نسأله تعالى أن يجعل لنا حظا ونصيبا من قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يغفر لنا وأن يبلغنا رمضان ونحن في خير الأحوال. موضوع المحاضرة عن كيفية استقبال رمضان أو كيفية الاستعداد لاستقباله، فعنوانها: ضيف عزيز فهل من مرحب؟ رمضان ضيف عزيز فهل من مرحب؟ أو بغية الظمآن قبل قدوم رمضان، أو مدرسة الثلاثين يوما. مدرسة الثلاثين يوما، التوبة الصادقة، توبة صادقة دائما وأبدا، وهي واجبة بنص القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة، توبة، وما أيسرها من كلمة، ولكن العمل شاق. كما نقول: الإخلاص، إخلاص النية وإخلاص القصد، ونستدل بالآيات، ولكن قل من كان لله عز وجل مخلصا في قوله وعمله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فالكلام سهل، كلام يسير، والعمل شاق صعب. وأنا أقول: كم من رجال رأيناهم وقد أتقنوا الكثير والكثير من فنون العلم، وما أحسن العمل. ولذا قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. الفرح بقرب بلوغ رمضان، وهذا من هدي السلف، كانوا يستبشرون بقدوم رمضان. ولأن رمضان فيه الغفران وفيه أنزل القرآن، فكانوا يفرحون بقدومه، يفرحون بقدومه، ويدعون ربهم ستة أشهر قبل قدوم رمضان يقولون: اللهم بلغنا رمضان. وبعد رمضان لا يتركون الدعاء، ولكنهم يدعون ربهم ستة أشهر أخرى: اللهم تقبل منا رمضان. كانوا يعظمون هذا الشهر ويستعدون له استعدادا عظيما. الدعاء أن يبلغك الله عز وجل رمضان، فتقول: اللهم بلغني رمضان وأنا في رضاك، أو أنت راض عني، أو أنا على الإسلام، وأنا على خير وأنا على الهدى والإيمان هكذا. فهذه منة من الله. كم من رجل مات قبل قدوم رمضان فحرم، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا بلغك الله رمضان فقل الحمد لله على نعمة هذا الشهر، فالحسنات فيه تتضاعف وكذلك الأجور كما سيأتي إن شاء الله. كذلك إبراء الذمة من الصيام الواجب، وهذا يعني يكون في حق النساء أكثر. المرأة التي أفطرت في رمضان الماضي بسبب عذر شرعي كان ينبغي عليها أن تقوم بقضاء هذه الأيام قبل قدوم رمضان. وكذلك كان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر أنه كان يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كثر صيامه في شهر شعبان. وذكر العلماء الكثير من الأقوال في ذلك، منها أنه من باب تعظيم رمضان، من باب الاستعداد وتمرين النفس وترويضها قبل قدوم رمضان. وهذا أمر ملاحظ ومشاهد. فالذي جرب الصيام في شهر شعبان عند قدوم رمضان فإنه لا يكترث، لا يصيبه الهم أو الغم، لأنه قام بتمرين هذه النفس، فهو محب للصيام وكان يصوم برغبته قبل قدوم رمضان، بخلاف الذي لا يعرف الصيام إلا في رمضان. تجد العجب العجاب، ترى الأمور العجيبة التي تصدر من الناس في أول أيام رمضان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات. قراءة القرآن قبل قدوم رمضان هكذا كان يصنع السلف، لا كما نصنع نحن، نقرأ القرآن في أول أيام رمضان. في أول أيام رمضان تجد الهمة عالية، يقرأ جزءا أو أكثر، ثم بعد ذلك ترى العزيمة في فتور وفي ضعف. فإذا نظر في الأيام وجد أنه في اليوم العاشر من رمضان وما قرأ إلا 5 أجزاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا، كان السلف يعظمون هذا الشهر ويكثرون من قراءة القرآن في شهر شعبان استعدادا للإكثار من القراءة في رمضان. انظر مثلا، كان يقال عن شهر شعبان هو شهر القراء، شهر قراء القرآن، من كثرة قراءتهم للقرآن في شهر شعبان قبل قدوم رمضان. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن قبل قدوم رمضان. وقال أبو بكر البلخي رحمه الله: رجب شهر الزرع، رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر الحصاد. نحن نقول عن حالنا رمضان شهر الزرع، نبدأ الزرع في رمضان، لكنهم كانوا يبدأون الزرع في شهر رجب استعدادا لرمضان. فإذا جاء رمضان فإنهم كانوا يحصلون الخيرات من سيول الحسنات، من كثرة الأعمال الصالحة التي كانوا يقومون بها في هذا الشهر العظيم، كما سنرى إن شاء الله تعالى. كذلك أن تحرص على كثرة الذكر دائما في رمضان، لا تتكلم إلا بخير. هذا الكلام يكون في سائر الأعوام، لكن الطاعة مؤكدة في رمضان. صفدت الشياطين وترى الأجواء الإيمانية من حولك، هذا يقرأ القرآن وهذا يقوم الليل وهذا صائم بالنهار وهذا يتصدق وهذا يزكي، أجواء إيمانية، فالفرصة عظيمة. فلسانك لا يفتر أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تكثر من الباقيات الصالحات، فتقول وأنت قاعد وأنت ماشي وأنت قائم وأنت راكع، عملا بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالهم. هذه أحوال الإنسان، قائم وقاعد وعلى جنبه. فالباقيات الصالحات سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال عز وجل عليكم السلام: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تخيل، اللهم اجعلنا منهم. والذكر لا يكلفك شيء يا أخي، وأنت جالس سبحان الله الحمد لله استغفر الله لا إله إلا الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر لا يكلفك شيء، فما أيسر الذكر، ما أيسر الذكر، وما أعظم الأجر من الله تبارك وتعالى. وما عند الله خير وأرقى. إصلاح النفس، إذا كنت من المقصرين في أداء الفرائض فهذه فرصة لأداء الصلوات الخمس في جماعة. إذا كنت من الذين يضيعون السنن وكلنا ذاك الرجل، فهذه فرصة لإصلاح النفس. إذا كنت من المتصفين ببعض الصفات المهلكة كسرعة الغضب والابتلاء ببذاءة اللسان والعياذ بالله إلى غير ذلك، فهذه فرصة في رمضان لإصلاح النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها بالطاعات ودساها بالموبقات والمهلكات، من زكاها بالحسنات، من دساها بالسيئات. فاختر لنفسك قبل قدوم رمضان الاستماع إلى أشرطة رمضان. هناك الكثير والكثير من التسجيلات لعلماء وأئمة المسلمين وهم يتحدثون عن كيفية استقبال رمضان، هذا يعطيك ثقافة. والاستماع هذا لا يكلفك شيء، فأنت بإمكانك أن تستمع إلى الأشرطة الإسلامية وأنت في عملك وأنت في سيارتك وأنت في منزلك، فهذا شيء طيب. وكذلك أن تقرأ الرسائل والمطويات، لا أقول لك أن تقرأ الكتب أو المراجع، ولكن أن تقرأ الرسائل والمطويات التي تتحدث عن كيفية استقبال رمضان وعن كيفية الصيام وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في صيامه وفي قيامه وفي دعائه وفي أخلاقه مع الناس، وكذلك أن تقرأ عن هديه صلى الله عليه وسلم في العيد، في أيام العيد وأوائل آخره. وهناك مرجع قيم يتحدث عن كل هذا، وهو زاد المعاد في هدي غير في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو أعظم كتاب ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحواله، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك أن تتخير مواطن الإجابة، دعاء مستجاب، أن تدعو لنفسك ولإخوانك، لا سيما بين الأذان والإقامة، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. قولان لأهل العلم، قيل هذه الدعوة ما دام صائما، وقيل عند الإفطار دعاؤه مستجاب. قل لي طالما دعوت الله كثيرا أن يهدي أولادي وهم شياطين. أقول لك يا أخي ولكنكم تستعجلون، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن وعد الله حق. صبر، لا تستعجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هكذا يأمر ربنا الجليل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأن نتصف بالصبر. فلا تتركن الدعاء بحال من الأحوال، واعلم أن الأجر مكتوب عند الله عز وجل. إما أن يجعل الله عز وجل لك الخير في إجابة الدعاء، وإما أن يجعل الله عز وجل لك الخير في عدم إجابة الدعاء، أن يدفع الله عز وجل عنك من البلاء بقدر دعائك، سبحان الله العظيم، أو أن يجعل الله عز وجل زيادة في حسناتك يوم أن تلقاه فأنت على خير. إني لا أحمل هم الدعاء، هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. هذا قول عمر رضي الله عنه، إني لا أحمل هم الإجابة، الإجابة على الله عز وجل، ولكني أحمل هم الدعاء. فإذا فتح الله عز وجل علي في الدعاء فلا أكترث ولا أرتم. فالله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت إنسانا شيئا ما ربما أعطاك وربما منعك، وإذا أعطاك مرة فلن يعطيك مرات، ولكن الله عز وجل يغضب على عبده إذا ترك الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، عبادتي أي عن دعائي، والدعاء هو العبادة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح. وحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف لا يصح. صلة الرحم، أنت قبل رمضان بأيام صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل بذوي الأرحام، بأرحامك، بأقاربك، بأعمامك، بعماتك، بأخوالك، بخالاتك، بأبنائهم ذكورا وإناثا. طبعا الحديث عن بر الوالدين هذا أمر يعني لا يحتاج إلى بيان وإيضاح، فأنت إذا أدخلت السرور على قلوبهم فهذه حسنة عظيمة عند الله. قل لي أنا على خلاف مع بعضهم، يا أخي ألقي السلام، قل لي ألقيت السلام قبل ذلك وما رد علي، أشرك على الله؟ لا بأس. المهم أن يعني تتصل بإخوانك وأن تلقي عليهم السلام، أن تمشي إليهم برجلك، وأن تعطيهم من مالك، حتى ولو أنك كنت من الواصلين للأرحام عبر الهاتف المحمول، فلا تتركن ذلك في هذه الأيام المباركة. وكان يحيى ابن أبي كثير التابعي الكبير رحمه الله كان يقول قبل قدوم رمضان احفظ هذا الدعاء، اللهم سلمني إلى رمضان، قل معي اللهم سلمني إلى رمضان. قل يا أخي لا تخف، يا أخي ارفع صوتك، غيرك يرفع صوته بالباطل وأنت ترفع صوتك بالحق. اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. انظر إلى الكلام البليغ، كلام السلف كلام قليل بخلافنا، تكلموا كلاما كثيرا يختصر في كلمات. وليس من البلاغة أن يكثر الرجل من الكلام. يعني اليوم أنا خطبت خطبة في ثلث الساعة، ثم صليت وأطلت الصلاة شيئا ما، وخرجت من المسجد في الخياطة، وذهبت إلى عدة أماكن في دمياط، ثم بعد ذلك توجهت إلى بيتي. كل هذا فيما يقرب من ساعة، والناس يصرخون على المنابر، لا أدري عن أي شيء نتكلمون، لا أدري يعني. هل هذا الكلام سيفتح القدس؟ هل هذا الكلام الكثير سيؤدي إلى إصلاح الناس؟ والله الناس يخرجون وهم يعني في ملل من المسجد، ملل من كثرة الكلام، كلام قليل يحمل معانا الكثير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم عنه السامع، ويعده العاد. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تعد في مجلسه الواحد، يقول الرجل الذي استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يعده العاد. كلامه قليل لكنه يحوي المعاني العظيمة الجليلة، وهذا من البلاغة، هذا من البيان ومن الفصاحة. أن تجد كلام الرجل ليس بكثير لكنه يحوي المعاني العظيمة الجليلة. فانظر إلى دعاء هذا الرجل الإمام، دعاء جامع، اللهم سلمني إلى رمضان، يعني بلغني رمضان يا رب، وسلم لي رمضان يعني أنعم علي فيه بالطاعات، اعطني رمضان بما فيه من خيرات، وبعد انقضاء رمضان تسلمه مني متقبلا. وأنت قد تقبلت مني العمل الصالح، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان، وفي النهاية وتسلمه مني متقبلا. اللهم آمين. نيات ينويها المسلم قبل رمضان، طبعا يعني المفروض أن هذا الكلام يكتب، لأن هذا الكلام يعني أنا جمعته من عشرات المراجع، فالكلام كثير كثير كثير والعناصر كثيرة. أسأل الله أن يجعلك من المنتفعين بأي شيء. نيات قبل رمضان: التوبة، الانطلاق للخيرات، كسب الحسنات، تصحيح السلوك، هذه نيات تنويها، وأن تعمل لهذا الدين، وأن تضع البرامج المتعددة للطاعات. سأجلس بعد صلاة الفجر في المسجد، وسأقرأ ربعا من القرآن بعد صلاة الظهر، وبعد كل صلاة مفروضة بعد صلاة النافلة، وسأقرأ شيئا من القرآن قبل النزول لأداء صلاة العشاء، وسأقرأ شيئا من القرآن قبل السحور، وسأصل رحمي في اليوم الفلاني، وهكذا. مسألة التنظيم مهمة جدا. وكذلك أن تستثمر جميع أوقاتك في الطاعات، لا تضيع لحظة من رمضان إلا وقد جعلت هذه اللحظات في طاعة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وكذلك قبل رمضان أن تقرأ تفسير آيات الصيام من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله تعالى ها إلى آخر آيات الصيام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يسألونك عن الأهلة، إلى آخر آيات الصيام. وأن تقرأ تفسير سورة القدر وأن تقرأ كلام العلماء فتقف على أحكام الصيام وتقرأ أقوال الفقهاء في المفطرات وأن تعرف ما يستحب وما يكره في الصيام وما يجب على الصائم هذا أمر مهم جدا قبل قدوم رمضان. وكذلك أن تجلس مع إخوانك من أجل أن تعيش روح رمضان بالحديث عن آية، بالحديث عن بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالحديث عن بعض آثار السلف، بالتعاون على البر والتقوى. هذه الروح يعيشها المسلم مع إخوانه في رمضان. وكذلك أن تحرص على مشاريع رمضان والتي منها الصدقات. إذا لم تكن من المنفقين فكن من الذين يوزعون الصدقات، فلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أجرك عظيم. وكذلك أيضا أن تقوم بتوزيع الرسائل والكتيبات والمصاحف على إخوانك، وأن تدل غيرك على هذا الفعل العظيم. وكلما قرئ في رسالة أو في مطوية أو في مصحف فهذا في سجل حسناتك بإذن الله عز وجل. ومن مشاريع رمضان أن تقوم بإفطار الصائمين، ولو أنك قدمت شيئا من التمر لإخوانك، أو على الأقل يعني، وهذا أضعف الإيمان، أن تدعو رجلا من المسلمين ليفطر معك في بيتك، وأن يجلس معك على طعامك في بيتك ولو لمرة واحدة في الشهر. قل لي أنا أوزع التمر، طيب خلاص يعني، ولكن نريد مرحلة أخرى أو نريد شيئا آخر، وهي أن تدعو رجلا من المسلمين ليفطر معك في بيتك ولو لمرة واحدة. وطبعا إذا كان من ذوي الأرحام فهذا مقدم على غيره، وإذا كان هذا الرجل من أهل الصلاح فهو مقدم على غيره، ويحبذ إذا كان هذا الرجل من علماء المسلمين إلى آخره. فإنك تنتفع انتفاعا عظيما بمجالسة العلماء والشرفاء. فقد كان الإمام العثيمين رحمة الله تعالى عليه يدعى إلى الولائم، وكان لا يرد الدعوة، ولكنه كان يشترط ويقول: أنتم تأكلون وأنا أسأل وأجيب والناس تأكل. يا سلام، لا حاجة لي في الطعام. كان لا يأكل إلا قليلا، لا يأكل إلا القليل من الطعام يكفيه، ولكن يقوم باستغلال هذه الجموع. ربما كانوا يعني من سادات الناس وأشرافهم، ويستغل ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك العمرة، طبعا العمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يسقط الفريضة كما هو معلوم، لكن عمرة في رمضان كحجة معي في الأجر والثواب، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم. وكذلك كما ذكرت الحرص على تعلم فقه الصيام والاستماع إلى المحاضرة. كذلك من الأمور التي نستعد بها لاستقبال رمضان أن نقوم بالتهيئة الأسرية. التهيئة الأسرية يعني أن تشعر أهل البيت، أهل بيتك، أن رمضان قادم من خلال شراء المصاحف والحوامل التي تضع فوقها المصاحف، ليقوموا بالليل ليتهجدوا، لكي تجلس مع أولادك في مقراءة أسرية لتقرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل. التهيئة الأسرية مهمة جدا. وهذا برنامج مختصر على مدار اليوم والليل قبل الفجر قبل الفجر، ثم بعد ذلك إلى وقت السحور، على مدار اليوم والليلة يتمكن المسلم بفضل الله عز وجل من خلاله من الانتفاع بكل ساعة من ساعات رمضان. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء قبل الفجر التهجد، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والآيات في فضل قيام الليل كثيرة جدا، لكني أقتصر على ذكر آية أو آيتين. تهجد في بيتك، في المسجد إن كانت الفرصة سانحة. طبعا الصلاة في جماعة أفضل، صلاة التراويح في جماعة أفضل من صلاتك في بيتك، لأنك إذا قلت سأصلي في بيتي فإن فعلت ذلك فعلت ذلك لمدة أيام ثم تقوم بترك ذلك، لا تثبت على ذلك. فأقول لك رمضان هو التراويح، التراويح، فلا تضيع رمضان ولا تضيع نفسك أخي الحبيب، وتبادر بالخروج من المسجد بعد أداء الفريضة، فوالله لن تذوق طعم رمضان إلا إذا كنت من أهل صلاة التراويح. وماذا يتبقى في رمضان إذا ضيعت التراويح؟ أي شيء تبقى يا أخي؟ والله يعني صلاتنا سريعة جدا، يقول لك يا شيخ صل بنصف الصف، صل بصفحة واحدة على الأكثر في نصف الساعة تقضى الصلاة وتخرج من بيت الله عز وجل. وإذا واظبت على صلاة التراويح طوال رمضان تتخرج من رمضان بشهادة الغفران، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له المغفرة من الله عز وجل لمن قام رمضان. فلا تتركن التراويح بحال عندي شغل، عندي كذا، عندي عندي، والعمل عبادة. يا أخي لا تضيع نفسك يا أخي. صلاة التراويح يعني التراويح من الترويح عن النفس، يفر الناس من صلاة التراويح صارت ثقيلة عليهم إلا من رحم ربهم. والسلف كانوا يقومون لله عز وجل طوال الليل وهم في صلاة، ونحن في نصف الساعة، ونستثقل ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك السحور والاستغفار بعد السحور حتى أذان الفجر، أو أن تفزع إلى المصحف. فهمتك في رمضان في عدد الختمات، وبعض أهل العلم قسم الختمات فقال: ختمة في رمضان للتدبر. يعني كيف يكون التدبر؟ هذا مثال عملي. مثلا افتح تفسيرا مختصرا كالتفسير الميسر لنخبة من العلماء، واقرأ آية واقرأ تفسيرها وفكر فيها وتمعن. إن قرأت آية في اليوم أو بعض آيات أو صفحة فهذا خير عظيم، حتى وإن كانت الختمة في سنة. وختمة أخرى، ورد آخر، للإكثار من الختمات في رمضان. ومن لم يختم ختمة في رمضان فليبكي على نفسه. نعم، أنت لست بقارئ ولكنك مستمع. بارك الله فيك. إذن فالذي لا يقرأ البديل أن يستمع إلى القرآن كاملا في رمضان، وهذا أمر سهل ميسر من خلال الاستماع إلى القرآن عبر إذاعة القرآن أو عبر الأشرطة أو الأسطوانات أو إلى آخره. مهم أن تكون دائما وأنت مستمع للقرآن في رمضان إذا عجزت عن القراءة. أما عن الذين يقرؤون ويكتبون فديدنهم الإكثار من ختم القرآن في رمضان. وكذلك أن تحرص على الحضور في المسجد، يعني هذا أمر طيب ومرغوب فيه قبل الأذان، لأنهم عادة ما يؤذنون الفجر ويقيمون الصلاة بعد الأذان، وهذا أمر يعني نسأل الله تعالى السلامة والعافية، هذا أمر مخالف لشرع الله. نجلس طوال السنة ننتظر المصلين ربع الساعة ونصف الساعة وثلث الساعة حتى قدوم المصلين، ثم بعد ذلك يقوم المؤذن ويقوم بإقامة الصلاة. في رمضان رجل لا يعرف بيت الله إلا في رمضان بعد 5 دقائق، قم يا عم أقم الصلاة، الناس قد صلوا وذهبوا إلى بيوتهم، شغال انت بتعمل أحد؟ في نظام، في أدب في بيت الله. ثم هذا الذي يؤذن الفجر وبعد 5 دقائق يقام للصلاة ويصلي الإمام في 7 دقائق، هذه ليست صلاة. وبعضهم أخبرني وقال هذا المسجد أنت ما جربت، أنت جديد، أذن ذات مرة للفجر وأنا أتوضأ فلم أتمكن من تكبيرة الإحرام عند الصعود. قلت له ما هذا، ما هذا الكلام، يعني هذا الإسراع، ليس هناك وقت بين كل، لكن الناس في تعب ويحتاجون إلى الصلاة، ثم يقومون بعد ذلك بالذهاب إلى الورش وإلى المصالح لاستكمال العمل وينامون قبل الظهر 10 ساعات. ما شأننا نحن؟ يعني ربع الساعة هي التي ضيعت اليوم يا أخي، والله هذا أمر خطير جدا. يؤذن للفجر وننتظر ثلث الساعة، ننتظر 5 دقائق 3 دقائق، يقول لك الجامع مكتظ، ما المشكلة أن الجامع قد امتلأ؟ الجامع طوال السنة نصلي نصف صف. هؤلاء الذين جاءوا وصار المسجد بهم مزدحما يتحكمون في الدين ويأمرون المؤذن، المؤذن لا يؤمر إلا من الإمام، هذا هو الفقه. والمؤذن يعاني من تعنت الناس ومن النزول على رغباتهم، هذا بكلمة وهذا بكلمة. هذا المؤذن رجل متطوع على العين والرأس، لا أن يؤمر ولا أن يؤذى. قم يا عم، قم يا ما قم يا عم، هي ورشة، هذا بيت الله يراعى فيه الأدب. وهناك مواقيت، لو أننا وجدنا المسجد قد امتلأ عن آخره بعد أذان الفجر، أهذا مبرر لإقامة الصلاة؟ لا والله، هذا لا يصح أبدا يا إخوة، ولا نحب أن نراه أبدا في مسجد كهذا. المسجد قد أسس على التقوى، وما دخلت مسجدا إلا ونعاني من هذه المشكلة. مؤذن يؤذن، طبعا الناس تسحروا خلاص وجلسوا، طب يفتح مصحفا وقرأ 5 دقائق 10 دقائق، قم متى سيقام للصلاة؟ وإذا جلس المؤذن 10 دقائق فإنهم يقاطعون المسجد بعد ذلك. ما هذا؟ صلاة بمزاجهم؟ ما هذا؟ هذا لا يصح أبدا ولا ينبغي في بيت الله تبارك وتعالى. فهناك فرصة لأداء رغيبة الفجر، السنة القبلية، ثم بعد ذلك تجلس للدعاء، الدعاء مستجاب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم بارك لي في أهلي في ذلك بما فتح الله عليك، ثم بعد ذلك افتح المصحف واقرأ شيئا من القرآن. نصلي سنة الفجر القبلية وهي خير من الدنيا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بصلاة الفجر أيضا وهي أفضل من سنة الفجر. وندعو الله والدعاء مجاب بين الأذان والإقامة، لا يرد بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة، ونقرأ ما تيسر من القرآن. مسألة تكون في 10 دقائق أو في ربع الساعة، أما نمكث نجلس 5 دقائق و3 دقائق وتبدأ المشاكسات مع المؤذن، قم قم قم لأدائك، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. هذه مسألة مهمة جدا. إذا أديت صلاة الفجر، إذا كان بإمكانك أن تمكث في المسجد فهذا عظيم جدا، أولا لأداء الأذكار في 5 دقائق في 10 دقائق، بما يفتح الله تعالى عليك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افزع إلى المصحف. وهذا أعظم وقت للختم، أعظم وقت لقراءة القرآن. فإذا فاتك هذا الوقت فإنك لا تستطيع أن تقرأ وأن تكثر من القراءة طوال اليوم. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني شغلا طويلا، وهذا وقت مبارك يبارك الله عز وجل. قل لي هذا وقت أنام فيه، أنا لا ألزمك بالجلوس في المسجد، اقرأ حتى في بيتك، لكن أقول لك أفضل شيء أنك بعد قراءة الأذكار تظل في مصلاك في المسجد الذي أديت فيه صلاة الفجر، وافتح كتاب الله، اقرأ جزءا من القرآن في 10 دقائق، في نصف الساعة، وهذا الجزء ربما أنت قرأته في ساعتين في نهار رمضان، في ساعتين في بيتك أو في مكان العمل، لكنه في ثلث الساعة أو في نصف الساعة يقرأ الجزء بعد صلاة الفجر في المسجد، فهذه فرصة عظيمة جدا. ثم بعد ذلك نحن الآن في صلاة الفجر، بعد الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن تبكر للصلاة وأن تكون في المسجد قبل الأذان. وإذا دخلت المسجد طبعا قبل أذان الفجر فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين، فهما تحية للمسجد في أي وقت من الأوقات. ولا تنسى الدعاء أن يرزقك الله تبارك وتعالى البركة في رمضان، وقت قصير جدا والأيام قليلة والأعمال كثيرة جدا، أنت تحتاج إلى ختم القرآن وإلى الأكثر من الدعاء وإلى القيام بالفرائض وإلى صلة الأرحام وإلى القيام بالفرائض والمستحبات، وتحتاج إلى توزيع الصدقات إذا كنت من الذين يصنعون ذلك، وتحتاج إلى نشر العلم بين الناس إذا كنت من الدعاة إلى الله، وتحتاج إلى طلب العلم إذا كنت من طلاب العلم، تحتاج إلى الإكثار من قراءة القرآن، وتحتاج أيضا إلى السعي على رزقك، تحتاج إلى السعي. فالواجبات كثيرة وأوقاتك قليلة في رمضان، فسل الله تعالى البركة، سل ربك عز وجل اللهم بارك لي في يومي وليلتي، اللهم بارك لي في شهر رمضان. وإذا نمت طبعا كما سيأتي القيلولة مهمة، قيلولة أن تصلي الظهر وأن تنام ساعة، هذه القيلولة تعينك على قيام الليل. لو أنك أمضيت الليل كله في صلاة أو في عملك، في بعض أعمالك وفي صلاة أيضا، فإنك لن تعجز عن ذلك بفضل الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، الشياطين لا تقيل. وقيل لبعضهم: أينام الشيطان؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. لا يعرف النوم، لا يعرف النوم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعوذ بالله من شر الشيطان. فالقيلولة مهمة. كل ساعة لا أستطيع، أقول لك أن تنام نصف الساعة، حتى لو أنك نمت بعض الدقائق بعد الظهر فهذا يعينك على أداء التراويح وعلى التهجد. أما أن تمضي يومك كله في عمل وتصلي التراويح فإنك ستذهب إلى بيتك وقد انتهيت، لا تستطيع أن تصلي صلاة التهجد أو أن تقرأ شيئا من القرآن. فالقيلولة مهمة جدا. وإذا نمت فعليك بالاحتساب، باحتساب النية، كما فعل هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل وهو سيد العلماء رضي الله تعالى عنه، وقد مات شهيدا لأن الله تعالى قد ابتلاه الطاعون بأرض اليمن، فنال أجر الشهادة، والميت بالطاعون ينال أجر شهيد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما نال من شرف صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول قبل نومه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هو الآن قائم يقرأ ويدعو ويعلم أو يسعى على رزقه يحتسب الأجر عند الله. كذلك وهو نائم أنه نام وأراد بنومه وجه الله، لأنه إذا قام من نومه فسيكون مستعداً لأداء الواجبات والفرائض، فهذا نوم الطائعين، هذا نوم الطائعين. حتى النوم فيه احتساب. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى العمل مع العبادة. قد يظن البعض أن هذا الشهر لا عمل فيه، فيسأل الناس وأهله يحتاجون إلى النفقة والكسوة، والعيد القادم والعيال يحتاجون إلى كذا وإلى كذا، فسعيك على رزقك هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، والبطالة مذمومة. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ترهيب من التكاسل والتواني في طلب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفاه ذنبا أن يضيع من يقوت، من يعول. امرأتك تتعلق برقبتك يوم القيامة، عيالك يحتاجون إلى نفقة وإلى كسوة، والدك كلاهما محتاج إلى مساعدتك وإلى نفقاتك، فلا تضيع من تعول، فهذا نوع من الهلاك والعياذ بالله. أما عن صلاة الظهر فإنك لابد أن تحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، مع الحرص على تكبيرة الإحرام، مع الحرص على أداء السنة القبلية، السنة القبلية والسنة البعدية. ومعلوم أن من جاء وقد بكر إلى الصلاة قبل الإقامة فإنه سيتمكن من صلاة النافلة، والذي جاء متأخرا على حسب، ربما ضيع تكبيرة الإحرام، ربما ما أدرك من الصلاة إلا ركعة، وربما جاء ودخل في جماعة ثانية، هذا لا ينبغي في رحمة الله، هذا لا ينبغي في رحمة الله. وأكثر المسلمين يصلون في بيوتهم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن فلماذا بنيت المساجد؟ وصلاة الجماعة مفروضة واجبة، وتركها من علامات النفاق والعياذ بالله. وأيضا هي واجبة عليك أن تشهدها في جماعة وقت المغرب، صلاة المغرب. لماذا تصلى في البيت؟ قل لك لابد أن أجلس مع العيال وقد وضع الطعام، والعيال لا يأكلوا شيئا إذا لم أكن معهم، اتركهم بلا طعام حتى تصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. وأن تشهد الصلاة مع إخوانك، ثم بعد ذلك تنصرف إلى أهل بيتك وأن تجلس إلى الطعام. أما أن تجلس وقت الأذان لتأكل مما لذ وطاب، ثم بعد ذلك تشعر بالثقل، وربما نمت وما استيقظت إلا بعد فراغ الناس من صلاة التراويح، فأين رمضان؟ لك أنا متعب، أعمل طوال اليوم، هذا كسل وهذا الشيطان والعياذ بالله. فالصواب أن تشهد صلاة المغرب في جماعة، وأن تفطر مع إخوانك مما رزقهم الله عز وجل، والله وهذه سعادة عظيمة. أما الذي يجلس وقت الأذان مع عياله أو مع أصحابه ويأكلون ويتركون الصلاة في جماعة، ثم بعد ذلك يصلون المغرب مع العشاء أو قبل العشاء، فإنهم لا يشعرون بلذة رمضان، وربما أفطروا والتلفاز يقوم بعرض المغلقات والمهلكات، وأعداء الله قد تسلحوا وجهزوا لك كل شيء منذ العام الماضي، عام كامل في الاستعداد لعرض الجديد، لكي تجلس في بيتك أو في متجرك أو في مكان عملك وأنت مصحوب وقد ضيعت كل شيء. فقاطع هذا الشيطان. الحمد لله ليس في بيتك بيتي ولن يكون ما دمت حي إن شاء الله، وسأكتب في وصيتي ألا يدخل بيتي بعد موتي. هذا الشيطان يا شيخ استنى، ده بجيب المشايخ وبجيب الرحمة، وانت يعني الرحمة ما هيش في الشرايط، ليست في الأسطوانات، العلم موجود عبر الفضائيات وفقط. ما عرفنا الفضائيات ونحن نطلب العلم ونحن صغار، ما رأيناها إلا منذ فترة مع ما فيها أيضا من ملاحظات ومن أشياء. والأيام التي كنا نستمع فيها إلى الشرائط تجد الأخ أكثر تدينا وهداية، ومنذ هذا الانفتاح فإنه لا يعرف إلا هذا الصنيع ما دام جالسا، وربما رأى الحرام وربما عاش مع الحرام. أنت تضمن نفسك، الصحابة كانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق، وربما كان الإنسان مفتونا وهو لا يدري أصلا. أقول لك هذا مسلسل تاريخي، هذا مسلسل ديني يحكي التاريخ لا شيء فيه، وهو يملأ عينه من الحرام في رمضان آناء الليل وأطراف النهار. هذا رجل صائم، هذا رجل يتشبه بالسلف، فقاطع هذا الشيطان في كل وقت. فإذا ما تركته لله في رمضان يسهل عليك أن تتركه بعد رمضان. أما أن تقول لي من باب تسلية الوقت وساعة وساعة، أو هذا مسلسل يحكي التاريخ، أنا أتعلم كما ذكر لي بعضهم عن مسلسل يوسف الصديق، وهذا مسلسل شيطاني، شيطاني يحرف القرآن ويحرف الحديث، وفيه إساءة إلى كل الأنبياء والمرسلين. قبح الله الشيعة. قل لي أنت قارئ وعالم تقرأ من الكتب وأنا أتعرف على شخصية يوسف من هذا المسلسل. قلت له نعم أحسنت، أحسنت، ضلال وضياع. فالذي يجلس إلى التلفاز في رمضان ما أفلح وما فاز. فقاطع هذا الشيطان، قطعه وتب إلى ربك من كل هذه الأشياء، وأقبل على مصحفك وعلى صلاتك وعلى بيت الله، وكفى بذلك، أن تلقى الله على ذلك. قيل لنافع ما كان يصنع ابن عمر في بيته. ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، وهو من أشد الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، ونافع خادمه تابعون جليل كان يخدمه. فقيل لنافع، وهو إمام جليل أيضا، ليس الإمام نافع من القراء العشرة، هذا إنسان وهذا إنسان، نافع تابعي جليل كان يخدم ابن عمر، وأخذ علم ابن عمر كله يخدمه أنا ليل نهار، فأخذ علمه. فقيل له ما كان يصنع في بيته؟ قال الوضوء والمصحف، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهم، متوضئ دائما والمصحف، مصحف ليل نهار. أين نحن من هؤلاء الأئمة السادة؟ وتقول لي بعد ذلك التلفاز فيه خير وفيه، وهل أخذت ما فيه من خير وفقر أم أنك أصابك دخل وأصابك من لهيبه وشره؟ العلم في المساجد، في الاستماع إلى الشرائط النافعة، في قراءة الكتب، في قراءة المطويات، في سؤال العلماء. أما أن تقول لي إنني أتعلم، أنت تتعلم، وأيضا إلا من رحم ربك تذهب بك الريح، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وربما ضيع الإنسان تعبا كبيرا بمنظر واحد رأى، وربما فتن وعاش مفتونا وقلبه قد امتلأ عن الشهوات بالشهوات إلى عن آخره وهو لا يدري. كم من مفتون قد فتن وهو لا يدري، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهي إياك وهذا الجهاز، فهو يحول بينك وبين الوصول إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر، وإذا صليت 4 ركعات بعدها فهذا خير عظيم. من صلى 4 قبل الظهر، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. كده حلو، 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، تمام. وإذا يعني صليت ما تيسر كأن تصلي 2 ركعة قبل الظهر وأن تصلي 2 ركعة بعدها، فإنك قد استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أعداء الإسلام قد جهزوا لك كل شيء قبل رمضان بعام، فأنت ماذا جهزت في بيتك لاستقبال رمضان؟ ثم بعد ذلك قبل صلاة العصر، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، تصلي 4 ركعات، إن شئت أو إن تمكنت، وسماع الموعظة بعد صلاة العصر أمر مهم. في 10 دقائق موعظة طيبة، والحمد لله يعني في جل المساجد أو في أكثر المساجد يذكرون الناس العلماء والخطباء، يذكرون الناس بحديث طيب في 10 دقائق بعد صلاة العصر، فلا تضيع هذه الموعظة. وإذا تمكنت من الجلوس في المسجد حتى صلاة المغرب لقراءة القرآن فهذا شيء طيب، وبعضهم ينام شيئا من الوقت، ينام يعني وقتا للاستراحة ثم بعد ذلك يستكمل العبادة. مع أهلك أن تقوم بمدارسة أهلك بالحديث عن آية أو عن حديث أو بالقراءة في كتاب ولو لمدة 5 دقائق، ثم بعد ذلك قبل العشاء بربع الساعة أو ب10 دقائق نستعد للوضوء ونستعد لصلاة العشاء والتراويح قبل أذان العشاء. أما العشاء فإنك تشهد العشاء في جماعة والتراويح كاملة، لا تخرج من المسجد إلا بعد صلاة الوتر مع الإمام. وأنا أذكر هذا الشيء المعيب عند بعض الإخوة أنهم يقومون بالانتقال بين عدة مساجد، يستمع إلى هذا الإمام في مسجد كذا يصلي معه ركعتين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشيخ الفلاني في الحي الفلاني يشهد معه كذا وكذا. من باب التنويع أقول لك أنت حرمت نفسك من الأجر الكامل، لأن الذي لا يخرج من المسجد قبل أن يصلي الوتر مع الإمام فإنه يحرم من الأجر الكامل، ألا وهو قيام الليل كله. الذي يصلي الوتر مع الإمام يكتب له قيام ليلة كاملة، بخلاف الذي يشهد بعض الصلاة مع الإمام. وهذا برنامج مفتوح، اسمع صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. زيارة الأقارب والأصدقاء، ولا تكثر من الزيارات في رمضان، ولا تضيع وقتك بالإكثار من الجلوس مع الناس في رمضان، فهذا ضيف عزيز، والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. قال بعضهم وقد أجاد: الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة، وقد نصحتك فاختر لنفسك المسكينة. الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة، وقد نصحتك فاختر لنفسك المسكينة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، المطالعة والقراءة. وكان ديدن السلف أنهم يتركون مجالس العلم ويفزعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى في رمضان. والمذاكرة الثنائية مع بعض إخوانك، أن تذاكر شيئا معه من الأحكام ومن الآداب ومن السلوك وإلى آخره، هذا أمر مهم. والدرس العائلي كما ذكرت بالالتفاف حول كتاب الله عز وجل أو من خلال قراءة حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين أو إلى آخره. وأن تحرص على التربية الذاتية في رمضان، فهذا شهر التربية. وأن تجلس مع إخوانك في حيك وأن تلقي السلام عليهم وأن تشاركهم في أفراحهم إذا كانت مشروعة، وفي أطراحهم أي في أحزانهم، وأن تكون قريبا من أهلك ومن إخوانك، فهذا من الإسلام. والعزيمة الصادقة تكون سببا في الإكثار من الطاعات في شهر رمضان. قال العلماء: عدد ساعات رمضان 720 ساعة. طيب 720 ساعة لو الإنسان نام 8 ساعات كل يوم يبقى يشتغل كم ساعة في رمضان؟ طاعة، قال لك 480 ساعة، يبقى حرام انك تضيع ثلث رمضان، فأقلل من ساعات النوم في رمضان. هذا ضيف عزيز. وأن تتفرغ من شغل الدنيا قدر الاستطاعة، وادخل بيت الله عز وجل انوي الختم، وسيفتح الله عز وجل عليك بختم القرآن. وشعارك في رمضان: لن يسبقني أحد إلى الله. وكذلك تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، واعف عمن ظلمك في رمضان، وأكثر من كل أنواع البر، وطهر قلبك قبل قدوم رمضان من الغل والحقد والحسد وسائر الأمراض كأمراض الشهوات، والشبهات ولا تفتن نفسك ونزعنا ما في صدورهم من غل اللهم اجعلنا من اهل هذه الآية وأروا الله من أنفسكم خيرا الله عز وجل يقول والله يعلم ما في قلوبكم وعليك بالتقلل من الطعام قال بعض العلماء اجعل الوجبة الرئيسية بعد صلاة التراويح لأن بعضهم إذا أفطر وامتلأ نام ومن أكل كثيرا شرب كثيرا ومن شرب كثيرا نام كثيرا ومن نام كثيرا أضاع خيرا كثيرا هكذا قال بعض السلف المسابقة والمسارعة وعجلت إليك ربي لترضى شعارك في رمضان ولا تنسى شكر الله عز وجل أن بلغك رمضان فالحمد لله على هذه النعمة وهذه أيام معدودات وهو ضيف عزيز سرعان ما يمضي وينقضي كما ذكرت قبل ذلك قال العلماء استلهام المواعظ في شهر رمضان فالصيام يذكرك بظمأ القيام وما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أشبه الآخرة بساعة الإفطار وما أجمل الفرحة عند الإفطار وما أجمل الفرحة عند أخذ الكتاب باليمين لا ثاني هذا كلام من ذهب قال العلماء الصيام يذكرك بظمأ القيامة وما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أشبه الآخرة بساعة الإفطار وما أجمل الفرحة عند الإفطار وما أحلاها وأجملها عند أخذ الكتاب باليمين واحذر الذنوب ولا يا من تعمدت الإفطار في رمضان لست من الله في شيء ولا يا من تركت الصلاة في رمضان وصمت لست من الله في شيء ولا أيتها المتبرجة يا من تحرصين على الصيام في رمضان لست من الله عز وجل في شيء واحذر وسائل الإعلام ولا يا من تصدرون الفواحش وتقومون بعرضها للناس وتبغونها عوجا والله عز وجل من ورائكم محيط والله عز وجل يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يا أصحاب المقاهي يا من صمتم عن الحلال وأفطرتم على ما حرم الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله فإن يتوبوا يك خيرا لهم أقلل من الكلام مع الناس كما ذكر يقول ابن المبارك واغتنم ركعتين إلى الله زلفى إذا كنت فارغا مستريحا وإذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا إن بعض السكوت خير من الكلام وإن كنت بالكلام فصيحا صفحة جديدة في رمضان مع الله مع النفس مع الناس واجتهد أن تطهر قلبك من كل الأمراض كما ذكرت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو القلب الخالي من الشرك والبدع نعوذ بالله من الشرك والبدع وكذلك فإن إمام المسجد يحرص على الإعداد الجيد للدروس قبل قدوم رمضان مع الاهتمام بالواجبات وأيضا أن نحرص جميعا على محاسبة النفس عند التقصير مع الاستعداد السلوكي وذلك بالأخلاق الحميدة المرضية وقد جمع الله مكارم الأخلاق في آية من كتابه في أواخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهناك مشروع طيب وهو أن نشجع أهل المسجد على الإفطار الجماعي ولو كان ذلك في يوم واحد من أيام رمضان. قال بعض العلماء: مرن نفسك على تجديد التوبة. ليست المشكلة في المعصية، لكن المشكلة في الإصرار على العصيان. كلنا ذو خطأ، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفرح بلا دخان؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، لكن المصيبة في الإصرار على عصيان الله وأن تلقى الله عز وجل على ذلك والعياذ بالله. فمرن نفسك على تجديد التوبة، كلما وقعت في ذنب جدد التوبة واستغفر وتب، فربك هو الغفور الودود. قال العلماء: عليك بالإكثار من الذكر بدلا من الشرود الذهني. أحيانا تجد إنسانا يفكر وعنده شرود ذهني، كما يقول العلماء لو أنه ذكر الله واستغفر لفرج الله عز وجل همه. ولنتب في رمضان من التعلق بغير الله كالتعلق بالتلفاز ونحوه، وأن نتوب في رمضان من الأماني، الذين يتعلقون بالأماني والعياذ بالله، وأصحاب الأماني في جهنم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وأن نتوب إلى الله تعالى من التسويف وطول الأمل. ومرن نفسك في رمضان على الانكسار بين يدي الله عز وجل، وعلى الذل بين يديه سبحانه وتعالى، وعلى الخضوع لأوامره سبحانه وتعالى. وقم باستئصال الأورام الخبيثة، أعني كبائر الذنوب، من نفسك، فتب إلى الله توبة نصوحة. وكن سليم الصدر، حسن المعاشرة، بساما، كما يعني كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهناك خطط كثيرة، كلام كثير، يعني أرجئ الحديث في ربع الساعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، فحتى لا نشق على إخواننا، الحديث موصول إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. وأقول السلام، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، اللهم بلغنا رمضان. Allah, السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي، ولكن ما يدور حولي لا يستحق الكلام. اجعل أبي حكمتك في رمضان، لا تكثر من الكلام، لا تكثر من التعليقات، لا تدخل في جدال مع أحد، ولكن عليك بذكر الله تبارك وتعالى. جلسة المودة بينك وبين الناس في المسجد وفي بيتك وفي حقك وإلى آخره. الرسائل عبر الوسائل الحديثة، عبر المحمول، عبر الإنترنت، هذه الوسائل الإيمانية لها ثمار عظيمة جدا، ولا تنتظر ردا من أحد. يعني أنت أرسلت رسالة فيها آية مثلا أو فيها موعظة أو فيها كلام طيب، لا تقول ما رد علي، أرسلت إليه كثير من الرسائل وما رد عليه. لا تنتظر شكرا من أحد، ولكن الله تعالى مطلع على عملك سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وكذلك اجعل للأطفال نصيبا من خيراتك ومن نفقاتك ومن طاعتك في رمضان. فلنصبر عليهم ولنقم بتعليمهم ولنقم ايضا بتحفيظهم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فلهم حق علينا ولا تدخل في خصومات او في جدال مع رجل كبير السن فهو ابوك، فهو ابوك، وقبل راسه وابتسم في وجهه حتى وان اختلفت معه، فهذا هو اسلامنا، لا ان نصطدم مع الاخرين. صل باهل بيتك اذا شهدت صلاه التراويح في المسجد، صل باهل بيتك، يعني ان تهتم بك المراه وان تقرا من حفظك مما فتح الله عز وجل عليك. وهناك مشروع طيب في رمضان وهو ان تقرا تفسيرا كاملا للقران مختصرا كتفسير الامام السعدي او كتفسير الميسر لنخبه من العلماء، واضعف الايمان ان تقرا كلمات القران للشيخ العدوي او ان تقرا كلمات القران تفسير وبيان للشيخ الامام مخلوف رحمه الله تعالى. ولنجلس في ظلال ايه في بيوتنا مع اسرنا نتحدث عن ايه، نفتح كتابا من كتب التفسير حول هذه الآية أو عن هذه الآية لنأخذ منها العبر والعظات في 10 دقائق، ولنسبق الريح الريح المرسلة كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن والحديث عن البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبق الخير في رمضان، أنت أعطاك الله تعالى من خيراته في بيتك، اجعل طبقا، اجعل لقمة لجيرانك لإخوانك، لا تبخل، لا تكن شحيحا بما آتاك الله تعالى من فضلك. هناك أناس جياع من جيرانك من جيرانك ومن إخوانك، فلا تكن من آل آل الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وعليك بحب المساكين، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبهم صلى الله عليه وسلم. ولنقم ايضا، وهذا يحتاج الى امور تنظيميه مع اداره الجمعيات الخيريه، بحمله تبرعات عينيه للفقراء والمساكين والمحتاجين، وهذا ايضا يعني هذا يحتاج كما ذكرت الى تنظيم مع الاداره في الجمعيات الخيريه. اجعل لوحا للمساجد او اكتب شيئا نافعا على سبورة المسجد او في مسكنك حكمة او آية، او اذا قمت بكتابة حديث كل يوم من كتاب من كتب الاحاديث الصحيحة فهذا الحديث في ميزان حسناتك كل من قرأ وانتفع. ولتكن حمامة من اجل الصلح بين الناس، أنت حمامة سلام. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا تكن من الذين ينشرون البغضاء والخلافات والأحقاد بين الناس، ولكن كن من الذين يجتهدون في الصلح بين إخوانهم وفي نشر الخير والسلام كما يعني أمرنا الإسلام. وكذلك عليك أن تكافئ من عيالك من صام من صغار عيالك، اجعل لهم مكافأة وجائزة، ولا يفرض الصيام على الصغير ولكن يشجع على ذلك، يشجع ما دام لم يبلغ سن الاحتلام. قال أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: لو أوصفك الناس يا رمضان ولا شك أن التدخين من كبائر الذنوب ومن السجائر يعني في القرآن لا تحصى. ردا على من قال ذات مرة: يا شيخ هات لي آية من القرآن فيها السجائر حرام، آتيك بعشرين آية وأنت جالس في مكان. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم وشرب السجائر مع إدمانها يؤدي إلى الوفاة، وهذا كلام أهل الطب بالإجماع. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث في سورة الأعراف، ولا يدخلونها في سورة النساء. وإذا سألت أنا المدخن هل الدخان من الطيبات؟ فيقول قطعا لا، ومن الخبائث. إذا فقد حرمه الله تبارك وتعالى، وقد حرم الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الحرام، فالحلال بين والحرام بين، ويعني العديد والعديد من الأدلة والأحاديث التي تدل على ذلك. فهذه فرصة لأخي المدخن أن يقلع عن هذه العادة السيئة الذميمة، وأن يتركها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فإنه إذا لم يفعل فقد عرض نفسه للهلاك، وعرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى. فالإنفاق على التدخين من إتيان الأموال للسفهاء. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والإنفاق على السجائر من الإسراف. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك من الأمور. سبحان الله العظيم. وقد ذكر العلماء، وهذه لطيفة رائعة جدا، أن الذي يترك التدخين لله ويجعل ثمن السجائر في علبة أو في حصالة يوميا، في آخر السنة يتمكن من طلوع عمر بفضل الله. اقعد كده، هات كده، ده الكلام ده كان فرق من 10 سنين. طب تعالى النهارده تسمع عن العلبة اللي كذا واللي كذا، الحمراء والسوداء والزرقاء، تسمع أرقام تجعزك، نسأل الله السلامة. تخيل كل يوم يجعل المال ده هو تطلع سبيل الله أو الحصالة أهو، فتحها آخر السنة بفضل الله عز وجل يطلع عمرة سياحية من الدرجة الأولى طيران. نقول عمرة ولا تضييع النفس وتسليمها للشيطان صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. والمسألة سهلة جدا مع العزيمة والإرادة بعد الاستعانة بالله. أنا أعرف أناسا كانوا من المدمنين، وكانوا من المسرفين على أنفسهم، وكانوا لا يصلون، والآن صاروا من الحفاظ ومن الأئمة الأعلام. ايه المشكلة؟ ايه يعني ان الواحد الماضي بتاعه كله اسود؟ ابدأ صفحة جديدة من الآن واستعن بالله عز وجل. فضيل بن عياض كان اقطع طريق الناس، ولما تاب الى الله واناب صار من أئمة المسلمين. عبد الله بن مبارك الامام كان يضرب العود وكان يسهر مع الغواني والقينات والخمر فلما شرح الله صدره صار امام فذ من أئمة المسلمين. ما المشكلة؟ الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب ماذا كان يصنع في ايام الجاهلين؟ الصحابة رضي الله عنهم ماذا كان يصنع؟ فلما شرح الله صدورهم للاسلام صاروا أئمة وصاروا أعلاما. فيعني ما المشكلة أن الإنسان كان مدخنا أو كان كذا أو كان زانيا أو كان، ثم صار رجلا مسلما تقيا وأقبل على الله سبحانه وتعالى. ربنا هو الغفار. فهذه فرصة عظيمة للتوبة، لا لتقنيط العصاة، لا أن نطردهم من المجتمع وأن نقول هؤلاء شاذون عن الصالحين، لا أن ننظر إليهم شذرا منذرا، أو أن نقول لابد من استئصالهم من المجتمع. أنت ربما كنت من العصاة أيضا، ما المشكلة أن نفتح قلوبنا وصدورنا لإخواننا من العصاة، وأن ندلهم على المسجد، وأن نشجعهم على الطاعة، وأن ننصحهم برفق، وأن نعلمهم، وأن نمنح وأن نعطيهم شيئا من الهدايا. ما المشكلة أن تجلس مع رجل مدمن وأن تدعوه إلى الله؟ ما القضية يعني؟ وإنسان يعني خلاص ضائع؟ لا والله، ربما كان يعني من المصلحين يعني يوما ما. وهناك الكثير من الدعاء المعاصرين لهم قصص في شرائط يحكون عن أيامهم وعن شبابهم ماذا كانوا يصنعون، والآن صاروا هداة مهتدين. فالمسألة سهلة جدا بعد الاستعانة بالله، أن تترك الدخان وأن تترك مشاهدة التلفاز وأن تترك كذا وأن تترك طيب عليك بالصبر وهذا شهر الصبر، وعليك بالأمانة، وعليك بالرحمة، كن رحيما بالناس، الصبر على أخلاق الناس. لا كلما خرجت إلى السوق دخلت في مشاجرة وهذا ينظر إليك وأنت تنظر إليه وتدخل معه في شتائم وفي كذا، وقد رأيت بعيني رأسي من سب دين الله في رمضان. ما هذا؟ ضيع كل شيء. يقول لك أنا صائم، اللهم إني صائم، اللهم إنك فاسق، خارج من دين الله، يسب دين الله عز وجل، هذه مصيبة، هذا انحراف عن الشريعة، هذا كفر والعياذ بالله. فالصبر على أخلاق الناس بالذات في أول يوم، أول يوم المواصلات، الناس ينظر بعضهم إلى بعض، هذا أنا صائم اتركوني وأنا أجلس في بيتي، اعتزل الناس في أول، ما المشكلة في أول الأيام؟ يعني الناس يخرجون وينسلخون من دينهم بسبب أول أيام رمضان، وقبل الأذان بدقائق ترى السرعة الجنونية. لماذا؟ يريد أن يدرك المغرب في جماعة، لا يريد أن يجلس إلى الطعام مع العيال في البيت. يا ليته كان يسرع، يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام لأنه لا يدخل المسجد أصلا. فهذه مصيبة أن يقتل الإنسان نفسه، وكم من حادثة يكون بسبب السرعة الجنونية قبل أذان المغرب. وأن تسعى في قضاء حوائج الناس، وأن تتعاون مع إخوانك على البر والتقوى، وأن تقوم بضبط نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تحرص على ترقيق قلبك. استمع إلى آيات القرآن في صلاة التراويح واجتهد في البكاء، وإذا استمعت إلى آية وأنت لم تفقه معناها سل الإمام ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه الكلمة. وهذا قلما وجدناه، نقرأ من المصحف من كل القرآن وكلمات غريبة، وقلما وجدت رجلا يقول ما معنى هذه الآية يا عم الشيخ، الأمر خلاص استمع إلى الآيات وخلاص. ولا بد أن تتغير في رمضان، لا بد. قيل للأحنف بن قيس إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. كلام عظيم جليل. ووقيع بن الجراح يعلق على قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال هذا الكلام يقال للصائمين أيام الصيام لما تركوا فيها الطعام والشراب والشهوات لوجه الله تعالى، قيل لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. حدث في رمضان فقرة مهمة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كان في رمضان. غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة فتحت مكة، وسنة 11 توفيت فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة 58 هجرية توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكل هذا كان في رمضان. وسنة 584 انتصر صلاح الدين رحمه الله الرجل السني على النصارى في إحدى معارك. سنة 658 هزم المماليك التتار في عين جالوت، فهذه تواريخ مهمة لابد أن نحفظها. وكذلك لا بد من حساب الزكاة المفروضة إذا حال الحول عليها في رمضان، وبعضهم لا يعطي الفقراء إلا الفتات في رمضان. طيب ابدأ الآن في كتابة الأسماء، معناها نتكلم على كتابة الأسماء. تفضل وراء جزاك الله خير. الإخوة الذين حضروا المحاضرة من أولها يتفضلوا مع الشيخ محمد جودة معه الشهادات، ياخذ شهادته بس يكتب اسمه، الشيخ يكتب اسمه بس. تفضل تفضل تفضل مع الشيخ في آخر المسجد وتعاون معه في هذا الأمر، وأنا أستكمل الحديث إن شاء الله. الإخوة الذين حضروا المحاضرة معنا لهم شهادات تقدير، تفضل بكتابة اسمي مع الشيخ محمد جودة. تنساش عم عبده من الشهاده المحترمه. كذلك بارك الله فيك ان تحاسب نفسك محاسبه النفس نداء لشياطين الانس كفوا اذاكم عن الناس، نداء لشياطين الجن نعوذ بالله من شركم، نداء لبني ادم جميعا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخل السرور على قلب اخوانك المسلمين في رمضان، وعليك بلين الجانب، وعليك بالألفة مع الناس مع البشاشة وإلى آخره، فهذه أخلاق المسلمين. وكف لسانك عما حرم الله تبارك وتعالى. والمؤمن مرآة أخيه، إذا رأيت خللا من إخوانك فقم بنصحهم برفق، فإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. وعليك برحمة الصغير واحترام الكبير، ارحم الصغير واحترم الكبير، فقد تربينا على الأدب مع كل الناس. وعليك بالإكثار من الصدقات في رمضان، فهذا شهر الجود والخيرات، وجاهد نفسك لتكون من السباقين إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعليك بالطريق القصد، عليك بطريق السنة علما وعملا، ودليل ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ممكن نعمل شيء طيب يا شيخ محمد؟ كل من حضر المحاضرة بعد العشاء يأخذ الشهادة، ما المشكلة يعني؟ جزاهم الله خير. اثنين اثنين كده مع الشيخ، وكل من كان في المسجد ياخذ شهاده تقديريه جزاكم الله خيرا جميعا. يلا رمضان جاي ادعوا لنا دعوه عندك خلاص يعني دقائق. عليكم السلام جزاك الله خيرا. تربية الناس على العقيدة السنية من خلال الدروس العلمية التي تعقد إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا على إكثار من المقارئ والدروس في شهر رمضان مع إخواننا في هذا المسجد العامل بذكر الله، وأن نفعل دور الأخوات، فالمرأة تقوم بدور الداعية المجاهدة في سبيل الله، وهن يقمن بنشر العلم كالرجال تماما بتمام، بل هن سباقات الى الخيرات. وان نقوم بزياره المرضى، قم بزياره المرضى في رمضان لتستشعر نعمه الله تبارك وتعالى عليك. ورمضان مسابقه للفوز بجنه عرضها السماوات والارض. اما عن التهنئه بقدوم رمضان فقد قال العلماء: الامر واسع في التهنئه بقدوم رمضان، فلا يمنع منها ولا ينكر على من تركها. لا نمنع أحدا من التهنئة برمضان، ولا ننكر على من هن إخوانه بقدوم رمضان. وعليك أن تعلم أهمية الوقت. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. الوقت كذلك أن تجتهد اجتهادا عظيما في قراءة القرآن. كان قتادة يختم القرآن في كل سبع، خلي بالك، قتادة إمام من أئمة التفسير وإمام من أئمة السلف، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. يسري العلى على الآخر أو لا تالي. كان قتادة يختم القرآن في كل سبع، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر من رمضان في كل ليلة. وعليك بغض البصر كما أسحبت وأطلت في مسألة النظر إلى التلفاز في رمضان. واعلم أن نظرة الحرام لا تؤدي إلى بطلان الصيام، ولكنها تقلل من أجر الصائم. يعني الذي ينظر إلى امرأة والعياذ بالله صيامه لا يقتل، ولكنه يؤدي إلى نقصان الأجر، ينقص الأجر. وكذلك الذي يصافح امرأة أجنبية أو الذي يعني يقيم علاقة محرمة مثلا، يتكلم مع امرأة أجنبية بشهوة أو إلى آخره، أو يعني نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وعلى شباب المسلمين، هذا يؤدي إلى نقص الأجر ولا يؤدي إلى نقصان الصيام. طبعا اجتناب المنكرات في رمضان وقبل أن تدخل السهرة، اغتنم شبابك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما، أي بطاعة المولى سبحانه. وتذكر أن الأعمال بالخواتيم، فرمضان مدرسة تربوية، وهو مدرسة المتقين ليتخرجوا منه في آخره بشهادة المتقين لعلكم تتقون. وكذلك يقول علماء التغذية: احرص على الغذاء الصحي المتكامل. وقبل ذلك قلت لك: اجعل الفطر على مرتين، ولا حبذا لو جعلت الطعام الأساسي بعد صلاة التراويح لا قبل التراويح. وتجنب النوم بعد الإفطار، وتوقف عن التدخين، ودرب ولدك على الصيام برفق. وبالنسبة للمرضى فلا تصوموا إلا بعد مراجعة الطبيب الأمين المسلم الأمين. وعليك أن تقوم بكظم غيظك في رمضان، وأن تكون سمحا في البيع والشراء، لا سيما في نهار رمضان إذا كنت من التجار. وأن تكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستر على الناس ولا تفضح أحدا من خلق الله عز وجل، فكلنا ذو خطأ. وكذلك من أفطر في رمضان فإنه لا يبطل صيامه إلا بالعلم، أن يكون عالما أن هذا الشيء من المفطرات، وبالتذكر فإذا كان ناسيا فإنه لا يفطر، وبالقصد فإذا أكره على الفطر كأن يهدد بسلاح ونحوه فإنه يعني صيامه صحيح. وكذلك الذي يفطر وهو ناسي أنه في رمضان فإنه لا شيء عليه. إذن فالصوم لا يفسد إلا بثلاثة أشياء، احفظها: إلا بالعلم والتذكر والقصد. بالعلم أن يكون عالما أن مثلا هذا من المفطرات، وبالتذكر أن لا يكون ناسيا، وبالقصد أن لا يكون مكرها على ذلك. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ونحن في خير حال، واجعل لنا نصيبا من الأجر والثواب، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اشرح صدورنا بالإسلام، اشرح صدورنا للقرآن. بلغنا رمضان ونحن في عافية، بلغنا رمضان ونحن في رضاك يا رب العالمين. انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من الذين يستبقون ويسارعون في مرضاتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000. آمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله، أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. شكر الله لكم أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم، وأشهد الله على حبكم.